أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس الثاني من شرح باب الحج والعمرة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا في الدرس اللي فات كنا تعرضنا لتعريف الحج لغة وشرعا، وعرفنا أن الحج بفتح أوله وكسره لغة هو القصد، وأما الحج في الشرع فهو قصد الكعبة من أجل النسك، أو قصد بيت الله الحرام من أجل النسك. وعرفنا أيضا أن الحج من الشرائع القديمة، لكن بهذه الكيفية هو من خصائص هذه الأمة. فالله عز وجل أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيفية مخصوصة حج بها النبي عليه الصلاة والسلام، وقال خذوا عني مناسككم. والأصل في وجوب الحج قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفرض الحج في السنة السادسة من الهجرة في الأصح، وقيل في السنة التاسعة، وقيل غير ذلك. جاء في فضائل الحج أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وبهذا الحديث وغيره كذلك استدل جماعة من الأئمة على أن الحج يغفر الذنوب جميعا بما في ذلك التبعات. وهذا ورد التصريح به في رواية في حديث أنس الذي رواه الإمام أبو نعيم في الحلية، وكذلك رواه أبو يعلى في مسنده. ومن العلماء من قال يغفر كبائر، يغفر صغائر الذنوب دون الكبائر، ومن العلماء من قال يغفر كل ذنب إلا ما يتعلق بحقوق الآدميين. والشيخ رحمه الله تعالى له كلمة جميلة ذكرها في الكتاب، فقال: الأول أوفق بظواهر السنة، والثاني أوفق بالقواعد. يعني القول الذي يقول بأن الحج يغفر حتى التبعات هذا أوفق بظواهر السنة، لأنه ورد صريحا في بعض الروايات كما قلنا. والقول الذي يقول لا يغفر التبعات وما يتعلق بحقوق الآدميين هذا أوفق بالقواعد، باعتبار أن القواعد الشرعية جاءت تبين لنا أن ما كان حقا لله الأصل فيه المسابحة، وما كان حقا للآدميين الأصل فيه المشاحة، فلا يغفره الحج ولا غير الحج. فعلى كل حال فضائل الحج عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة في السنة العاشرة بعد الهجرة. وأما قبل الهجرة فقد حج النبي صلى الله عليه وسلم حجاجا كثيرة لا تحصى. وكذلك بالنسبة للعمرة، النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر. اعتمر عليه الصلاة والسلام عمرة هي عمرة الحديبية في ذي القعدة في السنة السادسة، واعتمر عمرة القضاء في ذي القعدة أيضا في السنة السابعة، واعتمر عمرة بعد انتهاء غزوة حنين، أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بها من الجعرانة في شوال في السنة الثامنة، واعتمر صلى الله عليه وسلم مع الحج على من قال إنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا. وهذا سيأتي إن شاء الله معنا، هل حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا ولا حج مفردا ولا كان متمتعا؟ هنعرف هذا كله إن شاء الله لما نتكلم عن المناسك وعن أفضل هذه المناسك. عرفنا أيضا أن الحج فرض عين بالإجماع وهو ركن من أركان الإسلام. أما بالنسبة للعمرة فحصل الخلاف فيه في حكمها، والراجح في ذلك وهو مذهب الشافعية والحنابلة أنه فرض عين في مذهب الإمام الشافعي وكذلك في مذهب الإمام أحمد، وبعض العلماء يرى أنه سنة مؤكدة، ولكن الأصح أنه وهذا هو المعتمد كما قلنا أنها واجبة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: عليهن جهاد لا شوكة فيه الحج والعمرة. فإذا كان واجبا على النساء فهو واجب على الرجال من باب أولى. ولا يجب الحج ولا تجب العمرة إلا مرة واحدة في العمر، لكن قد يجب أكثر من مرة لأمر آخر، زي مثلا القضاء، زي النذر، فلو نذر أن يحج مرة ثانية صار واجبا عليه، لو صار أن يعتمر مرة ثانية صارت العمرة واجبة عليه. الأصل في ذلك أنه مستحب كما قلنا أنه واجب، وما زاد على ذلك هو مستحب، ولا يجب هذا الزائد إلا بنحو القضاء أو مثلا بنحو النذر. فالحج إذن فرض عين وهو ركن من أركان الإسلام. وهل هو واجب على التراخي ولا واجب على الفور؟ تكلمنا أيضا عن هذه المسألة، وأخذنا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحج فرض على التراخي وليس على الفور. من أين أخذنا ذلك؟ أخذنا ذلك من تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للحج، مع أن الحج كما قلنا فرض في الأصح في السنة السادسة، ولم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في العام العاشر، يعني بعد أن فرض عليه الحج بأربع سنين حج عليه الصلاة والسلام في العام العاشر، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج، فدل ذلك على أنه على التراخي لا على الفور. ولهذا لو كان مستطيعا للحج وأخره دي ثمرة المسألة، فإنه لا يكون آثما بذلك. طيب نفترض أنه مات ولم يحج، هل يكون آثما؟ حينئذ يكون آثما ويفسق وترد شهادته، يعني أي شهادة كان قد شهد بها قبل أن يموت ترد بعد أن يموت، وكان هذا الشخص لم يحج مع كونه مستطيع. طيب إذا قلنا هو واجب على التراخي، هل يكون واجبا على الفور في بعض الأحوال؟ هل يجب على الفور في بعض الأحوال؟ هذا السؤال لكم الآن. احنا قلنا الحج على التراخي، وجوب الحج على التراخي، هل يكون واجبا على الفور في بعض الصور أو في بعض الأحوال؟ وهذه إجابة سديدة في الحقيقة، وهذه أولى الحالات التي يجب فيها الحج على الفور إذا نذره. والمقصود هنا بما إذا نذره يعني نذر أن يحج من العام القابل، أو نذر أن يحج هذا العام وكان مستطيعا، فنقول حينئذ وجب عليه الحج على الفور. في حالة أخرى أيضا يجب فيه الحج على الفور، وهو إذا خاف العضب. إيه معنى العضب؟ العضب اللي هو القطع، والمقصود بالعضب هنا يعني مقطوع الحركة. إذا خاف العجز عن الحج بعد ذلك، هنا نقول يجب عليه الحج على الفور طالما أنه مستطيع. وهذا يدخل فيه كل مرض مزمن، أي مرض مزمن يمنع من الحج بإخبار الطبيب الثقة يجعل هذا الحج على الفور، يبقى لازم دلوقتي تحج أو في هذه السنة تحج، علشان الطبيب الثقة أخبرك أنك في قابل السنين يعني لن تتمكن من الحركة وتعجز عن الذهاب للحج أو للاعتمار إلى آخره، فحينئذ يجب عليه الحج على الفور. كذلك الحال يجب الحج على الفور فيما إذا كان قضاء، زي ما أخونا الدكتور تامر جزاه الله خير قال من أفسد حجه بجماع، فلو أفسد حجه بالجماع يعني يترتب على ذلك جملة من الأحكام، من هذه الأحكام أنه يجب عليه قضاء الحج من قابل، يعني من العام القابل. وعندنا أيضا حالة رابعة فيها يجب الحج على الفور، وهي إذا خاف الهلاك على نفسه أو ماله. إذا خاف الهلاك على نفسه أو ماله، فهنا يجب عليه الحج على الفور. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والعمرة وهي لغة زيادة مكان عامر، أو زيارة مكان عامر، زيارة مكان عامر، وشرعا قصد الكعبة للنسك الآتي. قال رحمه الله: يجبان، أي الحج والعمرة، ولا يغني عنها الحج وإن اشتمل عليها. وده أيضا أشرنا إليه في الدرس اللي فات. فالحج واجب، وكذلك العمرة واجبة، ولا يغني الحج عن الاعتمار، كما أن الاعتمار لا يغني عن الحج حتى وإن اشتمل عليها. قال: وخبر سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، ضعيف اتفاقا. قال الترمذي: قال الشافعي: العمرة سنة، لا نعلم أحدا رخص في تركها، وليس فيها شيء ثابت بأنها واجبة. قال الشافعي رضي الله عنه: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف، ولا تقوم بمثله الحجة. وقد بلغنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان يوجبها. هذا آخر كلام الإمام الترمذي. فالترمذي رحمه الله تعالى ذكر أن عن الشافعي يعني أنه يقول بأن العمرة غير واجب، والصواب في ذلك أن مذهب الشافعي الوجوب كالحج تماما. لكن طبعا زي ما احنا عارفين أن وجوب الحج ليس في المرتبة كوجوب العمرة، فالحج واجب اتفاق، أما بالنسبة للعمرة فعلى خلاف كما أشرنا قبل ذلك. طيب إذا قلنا الحج واجب، طيب هل واجب على كل أحد ولا لابد أن تتوفر فيه جملة من الشروط؟ نقول نعم، شأن الحج شأن باقي الأحكام الشرعية، لابد من توفر شروط وانتفاء موانع. فالحج لا يجب إلا إذا توفرت شروط للوجوب. قال الشيخ رحمه الله: على كل مسلم مكلف، أي بالغ عاقل حر مستطيع، أمن الطريق على النفس والمال. ويشترك ذلك بالنسبة للمرأة وجود محرم أو زوج أو نسوة ثقات. فلو توفرت هذه الشروط قلنا حينئذ بوجوب الحج. لو اختل عندي شرط من هذه الشروط نقول الحج ليس بواجب. بس ياريت ننتبه لهذه المسألة التي سنذكرها الآن. الشيخ بيقول على كل مسلم، يعني الحج واجب، وكذلك بالنسبة العمرة واجبة على كل مسلم. خرج بذلك من؟ خرج بذلك الكافر، فالكافر لا يجب عليه الحج ولا تجب عليه العمرة. طيب إزاي بنقول لا يجب عليه الحج ولا العمرة مع أننا نقول الكافر مخاطب بفروع الشريعة؟ كيف نجيب عن ذلك؟ ممتاز، أحسنتم، هذا هو الصواب. هنا لما نقول لا تجب العمرة على كافر، لا يجب الحج على كافر، يعني لا يجب عليه وجوب مطالبة، يعني لا يطالب الكافر بالحج وهو على كفره، ولا يطالب كذلك الكافر بالعمرة وهو ما زال على كفره. لكن في نفس الوقت هو مخاطب بفروع الشريعة، ولهذا سيجازى على هذا الترك كما أنه سيجازى على ترك الإسلام إذا جاء أمام الله يوم القيامة. قال الله عز وجل حاكيا عن حال أهل النار والملائكة تخاطبهم: قالت الملائكة: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. استدل بهذه الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وسيجازيهم رب العالمين سبحانه وتعالى على تركهم لها في الآخرة. أما في الدنيا فلا يطالبون بها، وده معنى عدم الوجوب على الكافر، يعني عدم وجوب الإيه؟ المطالبة. قال الشيخ: على كل مسلم مكلف، يعني بالغ عاقل، فخرج بذلك الصبي وخرج بذلك المجنون، فلا يجب الحج كذلك بالنسبة للعمرة لا على صبي ولا على مجنون. قال: حر، فخرج بذلك الرقيق، وهذا صرح به الشيخ رحمه الله، فقال: فلا يجبان، يعني الحج والعمرة، على صبي ومجنون ولا على رقيق. قال: فنسك غير المكلف ومن فيه رق يقع نفلا لا فرضا. ودي برضو مسألة مهمة جدا. لما نقول الحج والعمرة غير واجبة على الصبي، غير واجبة على المجنون، غير واجبة على الرقيق، مش معنى كده أنها لا تصح منهم. في فرق بين الصحة وفي فرق بينها وبين الوجوب. احنا بنقول الآن هؤلاء لا يجب عليهم الحج، لكن لو حج هؤلاء هل يصح منهم؟ نعم يصح منهم ويقع نفلا. ولهذا الصبي لو أنه بلغ وجب عليه أن يحج حجة الإسلام، والحجة التي حجها وهو صغير لا تغنيه عن حجة الإسلام، كذلك بالنسبة للعمرة، وهكذا بالنسبة للرقيق. لو أنه حج حال الرق ثم إنه أعتق بعد ذلك لابد أن يحج طالما توفرت فيه شروط وجوب الحج، ولا يكفيه ولا يغني عن هذه الحجة الحجة التي حجها قبل ذلك حالة كونه رقيقا. ولهذا الشيخ رحمه الله قال: فنسك غير المكلف ومن فيه رق يقع نفلا لا فرضا. وهذا هو الشرط الثالث من شروط وجوب الحج. قال الشيخ: مستطيع. فقال الشيخ رحمه الله: مستطيع للحج. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذا الشرط المهم. لذلك بنقول يجب الحج بجملة من الشروط، منها الاستطاعة، والاستطاعة هذه لها شروط ستة. ياريت ننتبه لهذه المسألة. بنقول الاستطاعة لها شروط ستة. أول هذه الشروط: وجود الزاد وأوعيته ونفقة الذهاب والإياب ونفقة من يعوله مدة سفره، وكون ذلك كله فاضلا عن ديونه حتى ولو كانت مؤجلة، وعن مسكن وخادم يحتاج إليه. هذا كله شرط واحد، فلابد أن يكون واجدا للزاد وأوعية هذا الزاد ونفقة الذهاب والإياب ونفقة من يعول مدة السفر، يترك نفقة الأولاد، نفقة الزوجة ومن تجب عليه نفقته في مدة الذهاب والإياب، ولابد أن يكون ذلك فاضلا عن ديونه وعن مسكن وخادم يحتاج إليه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني من شروط الاستطاعة وهو أمن الطريق. ولما نقول أمن الطريق يعني إيه؟ يعني أمن الطريق على النفس والمال، حتى ولو كان من شخص يترصد الناس، يعني يراقب الناس في الطريق أو القرى من أجل أن يأخذ منهم شيئا ظلما. وهذا المعروف عند العلماء بالرصدي. رصدي يعني إيه؟ الذي يترصد ويراقب الناس علشان يخرج عليهم ويأخذ منهم أموالهم، حتى لو كان هذا الذي يأخذه شيئا قليلا. يشترط أمن الطريق على النفس والمال. وكذلك يشترط أيضا وجود الماء والزاد في المواضع المعتادة في الطريق بثمن المثل. احنا عارفين طبعا سفر الحج لا بد أن يحتاج إلى استراحة، فلازم في هذه الأماكن المعتادة في الطريق لابد من وجود فيها الماء والزاد بثمن المثل. طيب لو كانت موجودة لكن بأكثر من ثمن المثل، يبقى لا يكون مستطيعا وبالتالي لا يجب عليه الحج. الشرط الرابع للاستطاعة هو أن يثبت على المركوب بلا ضرر شديد، وهذا طبعا محله فيما لو احتاج إلى المركوب، فيما لو اشترطنا المركوب أصلا، ولا يشترط المركوب إلا إذا كان بينه وبين مكة مرحلتين فأكثر. طب لو كان أقل من مرحلتين يبقى هنا لا يشترط الركوب، يشترط إمكان المشي. الشرط الخامس وهو إمكان السير. يعني إيه إمكان السير؟ يعني يبقى من الوقت ما يمكن فيه السير والوصول إلى المشاعر. طيب والله الوقت لا يكفي، علشان أنا لو خرجت الآن من البيت وذهبت إلى الحج الوقت هذا لا يسع، سأصل إلى المشاعر إلى المناسك بعد الوقوف بعرفة. يبقى هل هذا الشخص مستطيع؟ لا، هذا الشخص غير مستطيع، فيشترط إمكان السير. السادس والأخير وهو وجود مركوب يليق به، وهذا أيضا فيما لو كان إيه؟ فيما لو كان يعني بعيدا عن مكة بهذه المسافة التي ذكرناها. وكون هذا المركوب يليق به هذا اشترطه الشيخ الرملي، أما عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى فقال لا يشترط أن يكون لائقا به، أي مركوب لو وجد خلاص يبقى هنا هذا الشخص مستطيع. هل هناك شروط أخرى؟ هناك شرط آخر لكن هذا الشرط خاص بالمرأة، فيزاد شرط في حق المرأة وهو وجود الشريك. ولاحظ هنا كلمة الشريك هذه أعم بكثير من أن نقول وجود المحرم. طيب حد يعرف ليه أعم من قولنا وجود المحرم؟ وإيه الفرق بين الشريك والمحرم؟ يزاد شرط في حق المرأة وهو وجود الشريك. هذا الشريك إما أن يكون زوجا وإما أن يكون محرما. المحرم اللي هو مين؟ اللي هو الأب، الأخ، الابن، العم، الخال إلى آخره، أو من نسوة ثقات. لذلك قلنا الشريك علشان يشمل كل هذا، بخلاف ما لو قلنا يشترط وجود المحرم. معنى كده أن الزوج ما ينفعش، وهذا غلط. وبرضو معنى كده أن لو خرجت مع نسوة ثقات برضو ما ينفعش، وهذا أيضا غلط. كل هذا ينفع، لكن طبعا بقود هنعرفها إن شاء الله بعد قليل. واضح الآن؟ فيشترط في حق المرأة وجود الشريك. والاستطاعة لها نوعان، الاستطاعة لها نوعان، استطاعة بالنفس واستطاعة بالغير. أما بالنسبة للاستطاعة بالنفس معناها أن يكون مستطيعا بنفسه أو بمن يساعده في مباشرة أعمال الحج. فمثلا يأتي يستأجر رجلا من أجل أن يقوده إلى المشاعر فيما لو كان أعمى، أو يستأجر رجلا يدفع مثلا بالعربة زي ما احنا عارفين بعض كبار السن يفعلون ذلك، بيجلسوا مثلا على الكرسي اللي هو المتحرك هذا وبعدين بيستأجروا شخصا من أجل أن يتحرك بهم في المشاعر. فبنقول هنا هذا مستطيع بالنفس اللي هو بنفسه هو أو من خلال الشخص يساعده في مباشرة أعمال الحج، أن يستأجر رجلا يقوده إلى المشاعر فيما لو كان أعمى أو كان غير قادر على يعني أن يفعل ذلك بنفسه، أو عنده من يطيعه زي الابن أو العبد، فلو كان عنده من يطيعه كابنه أو عبده فهو أيضا مستطيع بالنفس. القسم الثاني من الاستطاعة وهي الاستطاعة بالغير. إيه معنى الاستطاعة بالغير؟ ده بقى شخص لا يستطيع أن يخرج للحج أصلا، لا يستطيع أن يخرج للحج أصلا، زي كده الشخص الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، ما يقدرش أصلا يقعد على كرسي ويسافر. شخص مثلا عنده مرض مزمن عافانا الله والمسلمين، لكن في نفس الوقت هو معه من المال ما يستطيع به أن يستأجر غيره، فهنا يجب عليه الاستنابة بماله هذا إن قدر عليه، أو يأذن لمن يطيعه. هنا مش هيخرج أصلا لكن سيستأجر رجلا يحج إيه؟ يحج عنه بالنيابة عنه، أو يأمر ويأذن لمن يطيعه زي الابن أو العبد. فالاستطاعة إذن نوعان، استطاعة بالنفس واستطاعة بالغير. قال الشيخ رحمه الله في ذكره لشروط الوجوب، قال مستطيع للحج، وبعدين فسر هذه الاستطاعة بقوله بوجدان الزاد ذهابا وإيابا وأجرة خفير، أي مجير يأمن معه، والراحلة أو ثمنها إن كان بينه وبين مكة مرحلتان أو دون المرحلتين لكن ضعف عن المشي، مع نفقة من يجب عليه نفقته وكسوته إلى الرجوع. قال ويشترط أيضا للوجوب أمن الطريق على النفس والمال. إحنا جعلنا هذا من شروط الاستطاعة، والشيخ رحمه الله جعل هذا من شروط الوجوب. طيب في فرق بين المسألتين؟ لا مفيش فرق. قال أمن الطريق على النفس والمال ولو من رصدي، وقلنا الرصدي هو الذي يرصد الناس ويراقب في الطريق أو القرى من أجل أن يأخذ منهم شيئا ظلما. قال ولو من رصدي وإن قل ما يأخذه، وغلبة السلامة لراكب البحر، فإن غلب الهلاك لهيجان الأمواج في بعض الأحوال أو استويا لم يجب. طبعا هذا سيدخل فيه غلبة السلامة، يعني فيما لو كان راكبا للطائرة، نفترض مثلا هو اليوم اللي حيسافر فيه حصل فيه تقلبات جوية شديدة، بحيث اللي هو لو سافر في هذا الوقت فهذا سيغلب عليه الهلاك، ممكن الطائرة تقع على قدر الله أو ما شابه ذلك، أو يستوي الأمران، فهنا لا يجب عليه الحج، بل يحرم الركوب فيه له ولغيره. وشرط للوجوب على المرأة مع ما ذكر أن يخرج معها، لاحظ هنا هيقول إيه، محرم أو زوج أو نسوة ثقات ولو إماء. لماذا شرط هذا في حق المرأة؟ قال لحرمة سفرها وحدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذي محرم. قال وإن قصد، يعني حتى ولو كان هذا السفر قصيرا يحرم على المرأة أن تسافر وحدها، السفر القصير اللي هو ما دون المرحلتين، زي مثلا واحد حيسافر من هنا مثلا يعني لحد نقول مثلا دمنهور أو كفر الدوار مثلا، مسافة قصيرة جدا مش مرحلتين ولا حاجة، لا يجوز للمرأة أن تسافر وحدها حتى ولو كان السفر قصيرا. قال الشيخ رحمه الله أن يخرج معها محرم أو زوج أو نسوة ثقات أو كانت في قافلة عظيمة، هذا أيضا يكفي لوجوب الحج على المرأة. قال ولها بلا وجوب أن تخرج مع امرأة ثقة لأداء فرض الإسلام، يعني إذا أرادت أن تخرج مع امرأة ثقة من أجل أن تحج حجة الإسلام، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع، لكن لا يجب عليها الحج. لو أردت أن تخرج بنفسها مفيش إشكال، لكن هذا غير واجب عليها. قال وليس لها الخروج لتطوع ولو مع نسوة كثيرة وإن قصر السفر أو كانت شوهاء، ودي برضو مسألة لازم ننتبه لها، وفيها تحرير جيد لهذه النقطة اللي بنتكلم فيها الآن. احنا بنقول يجوز للمرأة أن تخرج مع نسوة ثقات في الحج، أو بالأحرى الصواب أن نقول لو وجدت نسوة ثقات وجب عليها الحج، لو وجدت امرأة واحدة من الثقات جاز لها الخروج لكن لا يجب عليها الحج. طيب الآن المرأة تريد أن تتطوع، يعني حجت حجة الإسلام خلاص، والآن أرادت أن تتطوع بالحج أو بالعمرة، هل يجوز لها أن تخرج مع نسوة كثيرة؟ نقول لا، لا يجوز لها ذلك. يجوز أن تخرج مع نسوة كثيرة فيما لو كان حجة الإسلام، أما في التطوع فلا يجوز لها ذلك. قال وإن قصر السفر أو كانت شوهاء، يعني كانت قبيحة. قال وقد صرحوا بأنه يحرم على المكية التطوع بالعمرة من التنعيم مع النساء خلافا لمن نازع فيه، لأن التنعيم هذا خارج الحرم، فهذا بمثابة السفر القصير. قال الشيخ: مرة واحدة في العمر بتراخ لا على الفور، يعني وجوب الحج وكذلك العمرة إنما هو مرة واحدة في العمر، وهذا الوجوب على التراخي لا على الفور، وعرفنا دليل ذلك. قال: نعم، إنما يجوز التأخير بشرط العزم على الفعل في المستقبل. لو أراد أن يؤخر زي ما اتكلمنا قبل كده في الصلاة، أراد أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت يجوز له ذلك، لكن لابد من العزم على أداء الصلاة في الوقت. نفس الكلام هنا بالنسبة للحج، يجوز له التأخير لأن الوجوب على التراخي، لكن لو أخره فإنه يجب عليه أن يعزم على الفعل في المستقبل. قال: وألا يتضيق عليه بنذر أو قضاء أو خوف عضب أو تلف مال بقرينة ولو ضعيفة. ودي الأحوال اللي احنا ذكرناها فيها يجب الحج على الفور. قال: وقيل يجب على القادر ألا يترك الحج في كل 5 سنين لخبر فيه. هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة يمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. الحديث ده أخرجه ابن حبان والبيهقي في الشعب. والشيخ رحمه الله تعالى قيل يجب على القادر ألا يترك الحج، ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: إن عبدا صححت له جسمه قال لا يفد إلي لمحروم. لكن هذا ضعيف، يعني وجوب هذا الوجوب ضعيف، والصواب في ذلك أنه يجب عليه الحج مرة واحدة في العمر. قال: فرع: تجب إنابة عن ميت عليه نسك من تركته كما تقضى منه ديونه، فدين الله سبحانه وتعالى أحق بالقضاء. فلو لم تكن له تركة سن لوارثه أن يفعله عنه، لو ملهوش تركة فيسن للوارث أن يفعل ذلك عن مورثه. قال: فلو فعله أجنبي جاز ولو بلا إذن. قال: وعن آفاقي، والآفاقي هو من مسكنه فوق الميقات، الميقات الشرعي اللي احنا هنتكلم عنه إن شاء الله فيما بعد. قال: وعن آفاقي: معضوب عاجز عن النسك بنفسه لنحو زمانة أو مرض لا يرجى برؤه بأجرة مثل فضلت عما يحتاجه المعضوب يوم الاستئجار وعما عدا مؤنة نفسه وعياله بعده، ولا يصح أن يحج عن معضوب بغير إذن، ذلك لأن الحج يفتقر للنية والمعضوب أهل لها وللإذن، فلابد أن يأذن لمن سيحج عنه فيما لو كان تعذر عليه الحج. ثم قال الشيخ بعد ذلك فصل في أركان الحج، وأركانه 6، نتكلم عنها إن شاء الله بشيء من التفصيل في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.